بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الأحباب الكرام، قيل اثنان لا يشبعان، اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. يبقى اثنان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. لماذا؟ لأن طالب المال كلما اشتد طلبه كلما وقف على حاجته وفقره فإنه لا يشبع أبدا. لو كان لابن آدم واديا من ذهب لابتغى إليه ثانية، ولو كان له واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يبقى الإنسان اللي بيطلب المال لا يشبع. لو عنده وادي من ذهب، أظن ليس هناك شيء أعظم من ذلك، وادي جبلين كلهم من الذهب الخالص، وما بين الجبلين هناك منخفض كبير وضخم من الرمال والتلال والهضاب، هذا الوادي كله من الذهب الخالص، هل يكتفي الإنسان بذلك؟ لا، لا يكتفي. يقول لك إيه المانع؟ يبقى عندي كمان وادي آخر. طيب لو أن له أيضا واديان، إيه اللي يحصل؟ يقول الحمد لله أنعت ورضينا بكده. يقول لك لا، إيه المانع؟ يبقى في كمان ثلاثة، ولو ثلاثة يبقى أربعة، ولو أربعة يبقى خمس، ويكون هذا حاله إلى أن يموت فيمتلئ جوفه بالتراب. سبحان الله. كذلك طالب العلم لا يشبع من العلم، لأنه مهما طلب وقف على جهله، فزيادة العلم تدل على منتهى الجهل. الإنسان كل ما بيزاد علمه كل ما بيقف على جهله. الإنسان الجاهل لو قرأ كلمتين لا طار بهما كلما طار، لكن العالم كلما ازداد علمه، كلما ألجمه ذلك العلم، كلما أخافه ذلك العلم، كلما دفعه ذلك العلم. سئل أحد السلف عن هل يشبع طالب العلم، قال أرأيت لو أن رجلا أمامه قصعة من ثريد، أمامه قصعة من ثريد، فيأخذ اللقمة فيجعلها خلف ظهره، هل يشبع؟ قال لا يشبع. قال هكذا طالب العلم. ليس المقصود أن طالب العلم لا ينتفع، ولكن المقصود أن طالب العلم لا يشبع. ليه يا إخواني؟ لأن العلم في الإسلام ليس له درك وليس له منتهى، فطلب العلم إلى الممات دون أن تبلغ منتهى، بخلاف غير أهل الإسلام. الناس النصارى، اليهود، البوذيين، الهندوس، عندهم علوم وعندهم معارف. لكن ما هي العلوم التي عند النصارى؟ علوم بسيطة جدا، يعني أي واحد لا يملك أثار من علم يمكن أن يحيط علما بكل الدراسات اللاهوتية، كل الدراسات اللاهوتية يمكن أن يحيط بها علما، سواء ما يتعلق بنسخ الإنجيل أو العهد القديم أو الجديد، أو ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالصلب والقيامة. كل هذه المسائل يمكن الإنسان يلمها كلها في أسبوع، كلها تتلم في أسبوع. ولو أراد أن يتقن أكثر وأكثر يتعلم لغتين، اللغة اللاتينية واللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية كلغة حديثة، واللاتينية كلغة قديمة. ولو أراد أن يتقن أكثر يبقى اللغة العبرية، يبقى لغة العهد القديم، وهكذا يمكن المسائل تتلم بسهولة جدا جدا. لكن بالنسبة للعلم الإسلامي علوم كثيرة جدا وبحورها متسعة جدا. يعني مثلا العلم الخادم للقرآن، تجد عندنا علوم التفسير، علوم التفسير، وعندنا علوم القرآن، علوم القرآن غير علم التفسير. ثم هناك علوم متعلقة بخدمة النص كنص، كالناسخ والمنسوخ، كالناسخ والمنسوخ، هذه كلها علوم متعلقة بالقرآن. مسألة المكي والمدني والليل والنهار، دي كلها مسائل متعلقة بالقرآن. المسائل العقائدية المتعلقة أيضا بالقرآن داخلة في خدمة النص القرآن. دراسة اللغة، اللغة كلها لخدمة النص القرآني، كل علوم اللغة. فالمحصلة عندنا علم الفقه، الاعتقاد، اللغة بكل مستوياتها وأنواعها، عندنا أصول الفقه، الحديث سواء رواية أو دراية، علوم التاريخ والسير والتراجم، دي كلها علوم كثيرة جدا جدا. فكيف يحصل الإنسان كل هذه العلوم؟ مسألة صعبة جدا. ومن هنا فإن طالب العلم لابد أن يجد، ولهذا بوب الإمام ابن عبد البر فقال: باب الحض على استدامة الطلب والصبر فيه على اللأواء والنصب. اللأواء والنصب اللي هي المشاق، المشاق التي تلحق المرء. الإنسان بيحب الدعاء والهدوء والنوم، أما طالب العلم فإنه يجتهد في الطلب. يبقى اللأواء والنصب اللي هو التعب والمشقة. عندنا الأثر 579، وهو أثر الإمام مالك ابن أنس رضي الله تعالى عنه، يقول: لا ينبغي لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. يبقى في عندنا العلم وعندنا الايه؟ التعلم. العلم ليه المادة الخام، التعلم اللي هو طالب هذه المادة، طالب هذه المادة. لا ينبغي لأحد، ما يصحش لأحد يكون عنده العلم أن يترك التعلم. إذا الإنسان ينبغي أن يجتهد في طلب العلم إلى أن يموت، ما يقولش لا أنا حصلت، أنا درست كتابين في العقيدة وكتابين في الفقه وكتابين في كذا، إيه المطلوب مني؟ خلاص الحمد لله كفاية كده على القوي. لا ينبغي لأحد أن يكون عنده العلم أن يترك التعلم. وهذا الأثر إسناده حسن. الأثر الذي بعد ذلك وهو الأثر 591، ابن أبي غسان قال: لا تزال عالما ما كنت متعلما، لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. يبقى الإنسان من هو الجاهل؟ الذي يستغني عن التعلم. ده معنى جميل جدا، معنى رائق، وقل أن تجده في كتاب حقيقة. لأن الذين ضبطوا الجهل والعلم ضبطوا الجهل والعلم بمعاني تانية، لكن ده معنى متعلق بالأحوال، معنى متعلق بحال القلوب عند الطلب. لأن الإنسان عندما يطلب العلم بيفرح بالطلب. يعني أنتم بتجدوا هذا الأمر لما تتعلم حاجة كده، أو تحفظ دليلين ثلاثة، أو تقرأ رسالة أو كتاب، تشعر أن أنت فرحان. يمكن لهذا الفرح أن يصدك عن التعلم، عن التعلم، فتكون آنذاك جاهلا، تكون آنذاك جاهلا. عندما قابلت الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليه رحمة الله، كلام ده كنا في رحلة طيبة مباركة في سنة 81، فحدثني أن الشيخ مقبل عندما زار مصر في السبعينات كان يتكلم عن الحديث وأنواعه، حديث الصحيح والحسن، والحديث الصحيح والحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله لمنتهى من غير شذوذ ولا علة، ويقعد يشرح الكلام ده. الكلام ده كل الإخوة حافظينه وعارفين، العجيب ان الشيخ محمد عمرو عليه رحمه الله ينقل هذا الكتاب هذا الكلام وراء مين؟ الشيخ مقبل. لماذا؟ ليكون في صوره المتعلم، ليكون في صوره المتعلم. ما يقولش لا ده الكلام ده انا عارف، ما يقولش الكلام ده انا عارف، لا، لابد ان يكون الانسان حريصا على ماذا؟ على التعلم. واحد يقول لك شيخ هيقول ايه؟ ده كل الكلام اللي بيقوله ما انا عارف، هيقول ايه جديد يعني؟ سبحان الله، لو انك مكثت في مجلس لم تستفد منه الا كلمه واحده فهي حسبك، هي حسبك. فربما الانسان يصحب الانسان فلا يستفيد منه الا جمله. يعني بعض المتقدمين يقال له صاحبت فلان 10 سنوات فماذا استفدت منه؟ يقول له استفدت منه التنسك بس. يا إلهي، 10 سنوات استفاد منه إيه؟ حال. وممكن إنسان يستفيد من إنسان كلمة واحدة في السنين، ولكن الإشكال أن طلبة هذه الأزمان يعايرون الناس بالأشبار، يعايرون الناس بماذا؟ بالأشبار. يعني أنا جلست مجلس، أنا طلعت بكم شبر؟ أنت طلعت الشبرين؟ رضا، الله المستعان، الله المستعان. طبعا تفكر فيما لغايه هسألك اخر المجلس، الشبر الاولاني ايه والثاني ايه؟ ماشي، توكلنا على الله. يبقى الانسان يا اخواني في مجالس العلم ممكن ان يستفيد كلمه، يمكن ان يستفيد حكمه، يمكن ان يستفيد جمله، ها، يمكن يستفيد حتى معنى لغوي، يمكن ان يستفيد تأصيل لمفهوم، يمكن ان يستفيد تصور مرة في مرة. اذا هذا هو التعلم بماذا؟ بالتراكم. لكن واحد يحضر مجلس علم ويقول لك انا استفدت ايه، ويروح للشيخ الثاني انا استفدت ايه، الشيخ الثالث استفدت ايه. واظرف شيء واحد يقول لك انا صاحبت الشيخ الفلاني 10 سنوات لم استفد منه شيئا. طب بالله عليكم كم ده ينفع؟ واحد يقول انا ذهبت للشيخ مثلا ابو اسحاق وعدت عنده 10 سنين ما استفدتش حاجه. العيب ليس في الشيخ وانما في من؟ في التلميذ، في التلميذ. لان الشيخ بيدي والشيخ بيتكلم. الشيخ لو برز للناس 10 دقائق في الاسبوع لكفت الناس، لو 10 دقائق فقط. النبي عليه الصلاه والسلام كان يتخول الناس بالموعظه. عبد الله بن مسعود كان يبرز للناس يوما كل أسبوع، فلما قيل له يا أبا عبد الرحمن لوددتنا أن تخرج إلينا كل يوم لتعظنا، فقال كان النبي عليه الصلاة والسلام يتخولنا بالموعظة خشية الملالة أو السآمة. الحديث البخاري. يبقى العالم لو خرج للناس ولو 5 دقائق في الأسبوع كفاية أوي، ممتاز، والناس تأخذ وتستفيد وتتعلم. لكن الإشكال أن الناس بتقيس كل حاجة، الدرس قد إيه؟ قعد 2 ساعة، الشيخ قعد 2 ساعة. طب 2 ساعة دول استفدت منهم؟ كان كلام جميل جدا. طب أنت خرجت بإيه؟ خرجت تفوائد كثيرة. طب قول لنا فايدة من الفوائد دي. فوائد تقيلة. طب قول لنا بس ولا واحدة. لا حاجة يعني فوق ال، وبعدين في النهاية ما يقولكش حاجة. لم يخرج بشيء. يذكر بأن أحد الخلفاء أراد أن يولي العهد لأحد أولاده، وكان له عدة أولاد من عدة زوجات. فطبعا الزوجات لما عرفوا أن هو هيولي العهد لأحد الأولاد زعلوا، قالوا اشمعنى ابننا ما يكونش ولي العهد، ودي تقول اشمعنى اللي ما يكونش ولي العهد. قال خلاص، اللي أنا أريد منكم أن تأتوني بأكبر ثور في الدولة، أكبر ثور في الخلافة. كان في ولدين، واحد منهم قعد يدور 3 شهور في الخلافة كلها من أول الصين لغاية الحدود الأطلسي، فجاب ثور رأس الثور بس كده قد الترابيزة دي مثلا، يعني رجل الثور قد العمود ده، حاجة ما شاء الله، حاجة ضخمة جدا. واحد تاني جاب واحد معاه، الاثنين داخلين على مين؟ على الخليفة. واحد شهادة ثور اللي يجعر هنا عند مسجد التوحيد، هناك عند كوبري طلخة يسمعوا التجارب بتاعه، والتاني جايب معاه واحد. فقال له يا ابني فين الثور؟ قال له الثور هات يابا، دورت لغاية لما جبت أكبر ثور في الخلافة. قال له طب مية وانت؟ قال له أنا وقفت باب الجامع وكل واحد خارج أقول له هل سمعت إلى الخطبة؟ قال نعم. أقول له ما الذي استفدت؟ لغاية لما الرجل ده قال لقد سمعت إليها وكانت خطبة طيبة وأخذ يمدح فيها ولكن لم يفهم منها شيئا، فقال أنت أنت، وخله هو ولي العهد. إذا ليس الأمر أن تكثر السماع، ولكن الأمر أن تحسن الفهم، إن الإنسان لما يسمع حاجة يفهمها حتى لو فهمت كلمة واحدة. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تكون سببا له في دخول الجنة إن شاء الله. يبقى الإنسان لابد أن يجتهد في ماذا؟ في التعلم، يجتهد في التعلم، لأنه إذا لم يجتهد في التعلم كان ذلك دليل على ماذا؟ على الجهل. الأثر مرة ثانية، لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. هذا الأثر هنحفظه، هنسأل فيه حالا دلوقت. هذا الأثر إسناده حسن، وهذا الأثر له شواهد، له شواهد في غير مصدر، هذه الشواهد ترقي هذا الأثر بإذن الله تعالى. يعني في هناك نحو عن سعيد بن جبير، ونحو أيضا عن سفيان بن عيينة. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. كملتين، لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت جاهلا. دكتور عماد، أحسنت بارك الله فيك. الأخ الحبيب عبد الله، أيوه نعم. تمام، ناخذ كده من جنب ده كده. مين اللي يقول هنا؟ تفضل. لا تزال عالما ما كنت متعلما، فإذا استغنيت كنت. نعم، تفضل أخي الحبيب. بارك الله فيك، ربنا يكرمك، قول يا حبيب. بارك الله فيك. الناس اللي ورا ممكن يقول لحد منهم يقول حاجة؟ تفضل. أحسنت، جميل، ما شاء الله ما شاء الله. الأثر 597، ودي مسألة جميلة جدا. تجد طالب العلم لا يحسن التحويش. يعني ايه التحويش؟ يدبق الفلوس، كل ما يحوش حاجة يا ولده يتلاقي كتاب حلو يوم راح شاريه. ولذلك في مقولة قديمة للجاحظ يقول من طلب العلم ايه؟ أفلس. من طلب العلم أفلس، إلا لو واحد مليته حلوة أو له دخل كبير. لكن غالب طلبة العلم أنهم متواضعون في الأمور المالية، ده الغالب الغالب. ولذلك يجب على من وسع الله تعالى عليه في المال أن يفرج عن إخوانه. وكانت عندي فكرة جميلة جدا، إن إيه المانع إن احنا نعمل المكتبات الموسعة على مستوى الأحياء؟ يعني افترضنا المنصورة مثلا فيها 13 حي أو 13 منطقة، الإخوة في كل منطقة يعملوا مكتبة ضخمة. لأن بيحصل أنا عندي كتاب هو موجود عند كل الإخوة، إذا الكتاب ده بيشتريه في المنصورة مثلا 1000 واحد، ثمن الكتاب 200 جنيه. إذا الدافع في كتاب واحد كام؟ 200 ألف جنيه. لو الميتين ألف جنيه دول اتعمل بهم مكتبة في منطقة هتكفي الإخوة بتوع المنطقة دول. فاهمين يا أخوانا المسألة إزاي؟ لكن الإشكال أن هذه الأيام صارت المكتبة جزء من ديكور البيت، جزء من ديكور البيت. حتى لقولك يا سيدي حتى لو ما قريتش أنا العيال يقروا. طب ومن أدراك أنهم يقروا؟ الله بيفكرني زي الناس اللي هم غير طلبة العلم، يبني له ولعياله. الناس اللي هم الاخوه يقول لك انا اجيب الكتاب للعيال. طب من ادراك ان العيال هيقروا في الكتاب؟ طب وهل الانسان لا يكون ملتزم الا لو كان عنده مكتبه؟ مش شرط، مش شرط، سبحان الله. فكان فكره ولكن لم اجد لها يعني من يؤيدها، لان الجميع يميل الى مساله الاقتناء الذاتي. فشبيه بما قال الجاحظ قاله شعبه وهو أحد الأئمة الكبار في الحديث، قال من طلب الحديث أفلس. يبقى رواية الجاحظ من طلب العلم، شعبة قال من طلب الحديث أفلس. الحديث يحتاج إلى الرحلة، اثنين يحتاج إلى الانقطاع، ثلاثة يحتاج إلى المطالعة. يبقى الحديث محتاج لثلاث حاجات دول، محتاج للكتاب والمطالعة والمدارسة، ومحتاج أيضا للرحلة، إن الإنسان يرحل والرحلة تحتاج إلى مصاريف، ومحتاج أيضا إلى ماذا؟ إلى الانقطاع، تنقطع على الشيخ. لأن أنت لما تنقطع إلى الشيخ وعلى الشيخ، الشيخ يعطيك، لكن لما تبقى عامل زي أبو النطيط ده أمر بيقلق. لابد أن تنقطع إلى الشيخ وأن تصبر على الشيخ، وليس معنى ذلك أن أنت تنقطع إلى الشيخ أو على الشيخ يبقى واحد بس، لا، ممكن أن أنت تتردد على أكثر من شيخ ولكن تنقطع عليهم، يعني تصبر عليهم وتكثر من الأخذ عنهم، مش مجلس وتسيبه شهر شهرين ثلاثة سنة وبعدين تيجي بعد سنة والله أنا شفتك من الأخ، أنا شفتك قبل كده، يقول يا شيخنا انا كنت بحضر هنا منذ سنه. طب ايه اللي حصل؟ يقول والله التجاره اخذتني ومش عارف ايه، والمجلس ده وما تشوفوش الا بعد سته اشهر. وبعدين يقول لك بعد كده ومن شيوخي فلان. انت اتلمذت ازاي؟ واخدت ايه؟ واظرف شيء ان واحد مثلا يبقى ماشي كده في الطريق ويحضر مجلس، فبحضوره ذلك المجلس يكون بذلك تلميذا لهذا الشيخ. دي مسألة تحتاج إلى تأمل. شعبة يقول من طلب الحديث أفلس، أفلس، وهذا إسناد حسن. الأثر 602 أثر الإمام الشافعي عليه رحمة الله يقول لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح. يعني ما فيش حد يطلب هذا العلم بالمال، يعني ايه؟ عاوز يجيب الناس عنده في البيت بالفلوس، عاوز يشتري الكتب وتطرح له بالفلوس، مش يمسك القلم ويكتب، مش يروح بنفسه ويحضر ويزاحم الناس، لا، عاوز يقعد في البيت زي البيه وبالتليفون، الشيخ الفلاني تعالى قول لي درس في البيت، زي الجماعه بتوع الدروس الخصوصيه. الدروس الخصوصية ما تنفعش في العلم الشرعي. لماذا؟ لأن الشيخ لابد كل حرمة، لابد أن تكون له حرمة. لماذا ضاعت حرمة كثير من المشايخ في هذه الأزمان؟ ربما من جملة هذه الأسباب لأنهم أهانوا العلم، لأنهم أهانوا العلم، فلما أهانوا العلم أهانهم الله عز وجل. لكن لو احترموا العلم وجعلوا للعلم حشمة وحرمة لجعل الله تعالى لهم أيضا حشمة وحرمة، فإن الجزاء من جنس العالم العمل ولا يظلم ربك أحدا. يبقى الناس اللي عاوزين يتعلموا بفلوسهم ويجندوا المشايخ بفلوسهم وبالتليفون الناس تروح لهم وتجي لهم، ما ينفعش، الناس عمرهم ما هيتعلموا، لأنه شاعر أنه هو أحسن من الشيخ، يبقى زي يتعلم؟ فالعلم أشرف من المال، فلما العلم ينذل للمال فإن صاحب المال لا يقبل على العلم، فبالتالي عمره ما يتعلم. وكذلك عزة النفس. افترضنا مثلا ان واحد له منصب او له وجاهة وراح يطلب العلم، خبط على باب الشيخ، الشيخ قال له تعال لي بعد ساعة، ايه اللي يحصل؟ يقول لك يا عم انا رحت له كم مرة وما استقبلنيش كويس، ما فتحليش وما سعليش صدره، انا اروح؟ يحصل الكلام ده؟ هذا خطأ. لابد ان تصبر، فإن العلم لا ينال بعزة النفس، وإنما ينال بماذا؟ بالذل، ينال بالذل. طبعا قصص كثيرة في هذا الباب، وأيضا في المقابل قصص قصيرة في حياة الإخوة. الإخوة دول عالم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تجد الواحد مدبر عن طريق الطلب، ليه؟ يقول لك أحسن الشيخ ده غليظ شديد، لما رحنا له قال لنا احفظهم كذا وكذا، احفظوا الأربعين النووية وجزء عامة والكتاب منهاج الفرقة الناجية محمد جمال زين، يبقى احنا دلوقتي ملتزمين بقالنا 10 سنين، ويرجعنا لورا. المفترض دلوقتي نعلق 3 دبابير، يرجعنا ورا نعلق شريطين، يبقى مباشي ينفع؟ يقول لك الكلام ده طبعا خطأ. العلم لا ينال بعزة النفس ولا ينال بالمال، مش هتشغل المشايخ تحت أمرك ولا على حسابك، فصاحب العلم متفضل عليك بعلمه. سبحان الله، إياك تتنطط على الشيخ، فهذا من سوء الأدب. ولذلك قال الشافعي عليه رحمة الله لا يطلب هذا العلم، لا يطلب هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، لا يمكن. ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. هي دي، إن أنت تصرف، لابد تصرف، فلما تصرف عيشك تقل. أيوة، لأن العلم هذا له ثمن، الكتب والكتابة والحد كلها مكلفة، فهذا ضيق العيش. ذل النفس، أن العالم ربما تضيق أوقاته ولا يعطي إلا القليل من وقته، ومن هنا ربما ينذل الطالب بين يديه، فلا بد أن يكون لذلك مقابل. هو إيه؟ إن ربنا يفتح عليه ببركة هذا الذل. وأيضا حرمة العلم، أن يعرف للعلم حرمته. الأثر مرة ثانية، هو أثر صحيح عن الإمام الشافعي، لا يطلبه هذا العلم أحد بالمال وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وحرمة العلم أفلح. وفي الباب نفسه مسألة الصبر على طلب العلم والذل له لكي يتفوق الإنسان ويصل إلى المبتغى. قيل، وهذا الأثر 606، من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا. الأثر الجميل ده احنا برضه هنحفظه. من لم يحتمل ذل التعليم ساعة، من لم يحتمل ذل التعليم ساعة بقى في ذل الجهل أبدا، بقى في ذل الجهل أبدا. ها، مين يقول؟ اتفضل. تعليم ساعة، أحسنت، بارك الله فيك، تفضل. ربنا يكرمك. الهندسة، تمام، جميل. طيب، في الأثر 613، وهو أثر أيوب عليه رحمة الله، قال: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره. دي مسألة مهمة جدا، وأنا أدعو إخواني أنه لابد من تعدد مصادر التلقي، لابد من تعدد مصادر التلقي، ولكن شريطة أن تكون هذه المصادر تلقي في ينبوع واحد. دي مسألة مهمة جدا، إلا إذا كان لدى طالب العلم أداة التمييز، أداة التمييز، يعني يمكن مثلا أن أتعلم أصول الفقه على يد أشعري مثلا، وأن أتعلم اللغة على يد معتزلي مثلا، ممكن، ولكن شريطة أن تكون عندي آلة التمييز بحيث لا تضطرب عندي المسائل. لأن هذا الرجل الأشعري أو المعتزلي عندما يشرح اللغة أو يشرح الأصول سيضمن مادته، فكره واعتقاده وتصوره يقينا، يقينا، من خلال الأمثلة، من خلال الشواهد، من خلال الأدلة. فإما أن أكون جاهلا مفتقدا لأداة التمييز فبالتالي أضل، وإما أن تكون عندي أداة التمييز فلا يضيرني ذلك شيئا. ولذلك لابد لطالب العلم أن يتخير شيخا مربيا بصيرا أريبا، وهذا الشيخ هو الذي يحدد له مصادر، يقول له خذني الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلاني. ده مسألة مهمة جدا، يبقى فيه هناك شيخ يربيك ويتولى أمرك، وهذا الشيخ هو الذي يوجهك إلى المشايخ الفضلاء، إلى أن تكون آلة التمييز فتنطلق حيث شئت لغاية لما تتميز ويبقى عندك أرضية علمية قوية وفهم ناضج، انطلق كما شئت، إن شاء الله تروح ليهودي، ما المسألة ما فيش فيها مشكلة. بالضبط يا إخواني زي مين؟ زي الطفل الصغير. الطفل الصغير دايما في حضن مين؟ أبوه وأمه. مين اللي بيرضعه ومين اللي بيعمله؟ هو أبوه وأمه. لغاية سن معين الولد أو البنت بتشعر إن الأب والأم ده هم، ما فيش حد أحسن منه. تابويا ده أحسن راجل في الدنيا، وأمي أحسن واحدة في الدنيا، كل واحد فينا في دماغه إن أبوه أحسن راجل وأمه أحسن امرأة، ويريد كل الرجال زي أبوه ويريد كل النساء زي أمه، كلنا ذلك رجل. لغاية سن معينة انطلق، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذر. الغنى المادي والمعنوي والاعتقادي والعلمي، كل صور الغنى اطلبها بقى، سر وانطلق وارحل وارتحل. لكن في مرحلة معينة هي مرحلة التنشئة الأولى. إذا مرحلة التنشئة الأولى مرحلة الحضانة العلمية، لابد يبقى فيه هناك مربي لك، هذا المربي يحدد لك المسار ويأصل عندك القواعد، ثم بعد ذلك إذا ما استبانت لك الأمور وتمايزت لك الأشياء وأصبح عندك قانون تقدر تعاير به، معيار تعاير به، انطلق كما شئت. دي مسألة مهمة جدا. ليه؟ لماذا تعدد المصادر؟ لكي تعرف أخطاء الناس فتتجنبها، مش تعرف أخطاء الناس لتجلس قول فلان عنده أخطأ كذا وكذا وكذا، والشيخ الفلاني بيغلط في كذا وكذا، الشيخ الفلاني مصيبته أنه كذا. في هناك ناس إذا جلست معهم كأن ألسنتهم قاعدة صواريخ، صواريخ. يعني افترضنا في هناك مثلا 20 شيخ، إذا هناك 20 صاروخ موجه ل20 شيخ، كل على حسب إيه؟ يعني حجمه وطاقته وقدرته، لكن لا يسلم من لسانه أحد. جمعني مع أحدهم مجلس وكانوا من خارج مصر، قلت لهم هل انتقدتم أصحاب القباب والقبور والرافضة الذين يقولون بتقارب الأديان؟ ليه انتم بتحاربوا الدعاء الى الله عز وجل؟ انتوا عندكم على طول الشيخ ابو اسحاق والشيخ محمد حسان والشيخ دايما تنتقدوهم دائما، هل انتقدتم الذين يجيزون بناء الاضرحة على القباب على القبور؟ هل انتقدتم الذين يدعون الى الحوار بين الاديان لتكوين دين عالمي؟ انتقدتموهم؟ هل انتقدتم الذين يدعون الى الحرية والديمقراطية؟ وهؤلاء الناس لهم مناصب دينية عالية. ان احد رجال الدين الاكابر في بلادنا مكانه المفضل نوادي الروتري، المكان بتاعه المفضل هو نادي الروتري. يعني لما ادي لحد يديله موعد اديله موعد في المسجد، هو بيدي موعده فين؟ في نوادي الروتري. ده مصيبة وداهية، سبحان الله. طب ليه احنا ما نتكلمش مع في الناس دول ونحذر الأمة من الناس دول؟ لماذا؟ لماذا لا نحذر الأمة إلا من الدعاة الذين يحبون الخير الأمة؟ ليه؟ يقول لك لأن الناس دول لأنهم يرتبطون بالأمة والأمة ترتبط بهم، لابد من التنبيه على أخطائهم. طب حسنا، إذا نبهت على أخطائهم لماذا لا تذكر أيضا محاسنهم؟ يا سيد اذكر محاسن الناس. يقول لك لا، لسنا معنيين بذلك الأمر. طيب من شيخك في ذلك الأمر؟ يقول شيخي مثلا فلان. نقول شيخك فلان هذا هل له أخطاء أم هو معصوم من الخطأ؟ فيسكت. طبعا دي زنقة، لأنه لو قال له أخطاء يلزمه إن هو يسب شيخه زي ما يسب الناس دي، شرف ولا على شيخه عشان هو شيخ بلا راس وريشة. كل واحد فاضل له أخطاء لابد إن هو يفضحه. يبقى إذا شيخه ده حاجة من اتنين، إما عنده أخطاء وإما معصوم الخطأ. لو قال عنده أخطاء يلزم إن هو أيضا يفضح شيخه، وإن قال شيخي معصوم من الخطأ كفر بالله العظيم. مش كده وبس، أنت معصوم ولا عندك أخطاء؟ فلا بد يقول عندي أخطاء، إذا يلزمك أن تفضح نفسك، تقول أنا أخطائي كذا وكذا وكذا وكذا، لابد تقول الكلام ده. ولو قال أنا معصوم من الخطأ لكان بذلك إيه؟ كافرا. طبعا هذا الإلزام إلى الآن لم يستطيع الفكاك منه بفضل الله، على مر السنين لم يستطيع أن يخرج من هذا الإلزام. فلابد لطالب العلم يا إخواني إن هو يكون عنده بصيرة. بعد مرحلة الحضانة يبدأ أنه ينطلق. ما تقولش أنا دلوقتي ملتزم بقالي 15 سنة، إيه يعني؟ برضك لسه في الحضانة. طالما أنت لسه لم تنضج علميا ولا تصوريا ولا منهجيا، يبقى أنت لسه في سنة في تمهيد حضانة كمان. إيه المشكلة؟ المسألة ليست بالسن ولكن بالمستوى والحال. ولذلك الأيوب بيقول إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجالس غيره، وهذا إسناد صحيح. هناك بعض الأسئلة.